إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة سابقا. اسمح لي سيادة اللواء، في أثناء مشاركة حضرتك في حرب أكتوبر، إيه أهم المخاطر أو الصعوبات اللي صادفتها وقدرتوا تتغلبوا عليها؟ بصي، على مستوي أنا كقائد مجموعة استطلاع كان كل الصعوبات في المعدات. يعني مثلا كنت معايا جهاز لاسلكي اسمه 10-20-12، جهاز لاسلكي متقادم بيشتغل بالكريستالات زي الراديو، عارفة الراديو الموبيليا اللي كان عندنا اللي كان فيه كريستالات اللمبات، هي دي كريستالات بسموها، احنا بنسميها اللمبات. وكانت العربية نص جنزير، يعني مش سريعة ولا مقفولة، فكان الجنزير يقلب التراب اللي في الأرض اللي في الميدان يحط جوه العربية، فكان يأثر على الجهاز اللاسلكي، يأثر على التوصيلات. فكل شوية أنا محتاج أطلع الكريستالات أنفخها ونضفها وحطها تاني عشان أكمل البلاغ بتاعي أو أستمر على اتصال. يعني مثلا يحضرني طلقة أربجيك وإحنا بعد ما خلصنا معركة اللواء الثالث مدرع ودخل رجع جوه رأس الكوبري بتاع الجيش الثالث، كان في خسائر في أحد وحدات استطلاع النسق الأول، فأنا رحت بفصلتي انضميت عليهم إن أنا أعوض هذه الخسائر. فكانوا في يوم طالعين يعملوا كمين لعربية مدرعة إسرائيلية، فيحضرني رامي الأربجيه، الطلقة دايما في الأربجيه ليها وردة كده فوق عشان تخش حشر كده، الطلقة كانت سايبة مش عايزة تخش، ممكن تقع منه الطلقة من غير ما يضرب، مش مربوطة كويس، مش مربوطة. فعمل ايه؟ راح جايب حتة قماشة قطعها من أفروله وراح عاملها زي شاشخنة تسند الطلقة ما تخليهاش تقع. ما احنا متعودين الشعب المصري، قوليلي بقى قوليلي يعني بقى لو جندي أجنبي جندي لا أجنبي يفكر في هذا مطلقا، ولا حيرمي الطلقة ويشوف طلقة تانية، ده هو خايف على الطلقة لأن الطلقة غالية. الأدوات قديمة ولكن في حرص عليها عشان عارفين قد إيه جد بصعوبة. وبعدين عايز أديك مثال على الناحية الإيمانية مع ضعف الإمكانيات مع الإصرار على تنفيذ المهمة. ثلاثة دول اجتمعوا في إيه؟ يعني أنا كان مجموعتي كنا بنقاتل وإحنا صايمين، مع إن الإفطار حلال وعلى جهادك أفطرنا، اللهم بحمدك صمنا وعلى جهادك أفطرنا يعني. ما ودي ألهمنا قائد اللي هو الله يرحمه العميد نور الدين عبد العزيز لما جه الساعة 12 دور يوم 6 أكتوبر عشان يمر على قوات اللواء بالكامل ويقول لهم احنا هنحارب النهاردة، كانت حد يعرف لغاية 12 دور. فتشوفي الإصرار والعزيمة اللي جوه عين كل جندي وكل ضابط، مش شغل التمثيليات اللي بنشوفه يا رجالة وهنحمل، لا لا لا، ده واقع، ده حقيقة جواكوا، حاجة بقى ايه داخلية، داخلية بتنعكس على أداء على فعل على عمل. ونفسي السينما المصرية تجسد أكتوبر بواقع يجيبه قبل ما جيل أكتوبر يعني ينتهي، يجيبوا الناس ويحكوا لهم يعني في الأفلام الأمريكية اللي بتحكي عن العسكرية في فيتنام شبه في مخرج عسكري بيجيبوه جنب المخرج الحقيقي للفيلم يقولوا لا دي تتعمل كذا ودي التصرف فيها كذا ودي شكلها عشان تكون واقعية مقنع حقيقية. مقنع للدولة. لما جينا نعمل الطريق إلى إيلات كان في الله يرحمه العميد مدكور من قوات البحرية هو اللي كان المخرج العسكري للفيلم مع إنعام محمد علي. كان الفرد بقى ساعتها معدي لهذا، ولكن كان بيعوقه ايه؟ يعوقه المعدة، يعوقه مثلا منطقة من الارض المعدة دي ما تقدرش تمشي فيها، فيضطر يناور حوالين الارض دي عشان يرجع لمساره تاني. ده عندنا في يعني كان بتكلم عن الاستطلاع مثلا. من الحاجات اللي كانت برضو اللي انا قلت حضرتك بيجتمع فيها البعد الايماني مع الاصرار مع الحالة النفسية والمعنوية، الصيام اثناء القتال. يعني احنا كنا نيجي عند المغرب انا زي الجنود بتوعي بس انا القائد، لكن في الاداء كلنا بنأدي مهمة. فكان يجي عليا الدور ساعات اعمل الزمزمية اللي هتتشرب كخشاف في المغرب، اجيب علبة مربى صغيرة وافرغها في كعب الزمزمية وندلق عليها مية وندوب المية في المربى ويبقى ده الخشاف بتاعنا اللي احنا بنفطر عليه، وبعدين كل واحد كده لقمة ومش عارف خلاص فطرنا. لان ده مش همك، انت همك اكبر وفكرك اكبر ووجدانك كلها محطوطة في اتجاه اهم. فالكلام ده لازم يتجسد والناس تعرفه. هذه الحالة وقد يتخيلها البعض صعوبات، لا مش صعوبات، ما كانش لا اكل ولا شرب، كان صعوبات يعني لان همك كان شيء اكبر، كان الهم اكبر والدماغ والفكر والعقل والتركيز في حاجة اهم. ده اللي احنا عايزينه بقى من الناس، انها على كافة المستويات لما تاخد مهمة ركز في المهمة، ما تقولش الساعة دلوقتي 12 ونص لما جهز نفسي بقى روح، اقعد في الشغل لغاية اما المكتب بتاعتك يبقى نظيف، ديسك بتاعك ده يبقى نظيف معلوش اي حاجة عشان ما تيجي بكرة تشتغل الجديد، مش ثلاثة واجري وافرض العمل معلق، اقعد خلص شغلك. ما دي روح اكتوبر، ان احنا المهمة كيف تنجز. يعني اسمح لي سيادة اللواء اركان حرب حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري العسكري عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة سابقا. خلينا نشوف مع حضرتك روح أكتوبر بنظرة مستقبلية إزاي ممكن تأثر، يعني شكل الحروب اختلف والأجيال فكرها اختلف، النهاردة كيف ترى المستقبل؟ هو قد يرى البعض أن حروب الجيل الرابع هي اللي تسود، لكن منطقتنا ما زالت الحرب التقليدية قائمة فيها، يعني ما زال منطقتنا بالدول اللي فيها بالإمكانيات اللي فيها لجوء. بدليل ما يحدث في سوريا بدل زي ما شوفنا احنا، لولا ان احنا قادرين على حرب تقليدية قوية بجيش قوي، لما حشدنا في اتجاه ليبيا نجحنا في ان احنا نفرض سيطرتنا وإرادتنا ان ما حدش يعدي خط سيرة الكفر، صح؟ تمام. شوفي الأسلحة والقدرات المصرية اللي بترعب اي حد في المنطقة ان هو يحاول بس يقرب من القدرات الاقتصادية لمصر في البحر المتوسط. شوفي ان ازاي الخصوم على كل الاتجاهات بيعملوا لك حساب لولا ان عندك قدرة وقدرة تقليدية. فعايز اقول ان الحروب الحديثة فيها خلط بين الحرب الجيل الرابع اللي هي حرب المعلومات ومنها العمليات النفسية ومنها الحرب الإلكترونية كل ده عايشينه، ومنها حرب الاستخبارات ومنها حرب القيادة والسيطرة. لا احنا بنواجه حروب كتير بنها، لكن هذا لا يغني عن ان الحرب التقليدية والقدرات التقليدية أداة ردع مهمة جدا، يعني لن تنتهي. لا المنطقة بتاعتنا دي طبيعتها. هل دول الغرب بتسعى لان نظل في هذه الدائرة لنخرج منها؟ اكيد. بصي، الحرب ضد مصر منذ عبد الناصر هي تقويض، انا بقولها لك اهو، تقويض القرار السيادي المصري انه يكون تابع. اللي احنا بنعمله النهارده تحرير القرار السيادي المصري من التبعية، ان يكون عندك اكتفاء من كل شيء. احنا كل صفقات التسليح بتاعتنا على قديمه كانت اقساط طويلة وحاجات ممكن يدوها لك وما يدوها لكش. النهارده لا، السلاح اللي انا عايزه بجيبه وبفلوسي، انا عايز اعمل بنية تحتية عشان ابني اقتصاد بفلوسي. الدنيا اختلفت فيه. لما يكون هدف الدول تقويض دولة كبيرة زي مصر عشان حركتهم تسهل في المنطقة، لولا ان مصر صمدت ووقفت وربنا كان معاها وحفظها، لولا ذلك كانت المنطقة دي انهارت اكتر من كده. يعني فعلا القوات المسلحة لعبت دورا هاما جدا منذ ثورة 25 من يناير وثورة 30 يونيو. يعني القوات المسلحة تاريخها منذ الجمهورية الأولى 52 لغاية أو 54 تحديدا لغاية النهاردة، القوات المسلحة تلعب دور مهم جدا جدا في استقرار وأمن وسلام الدولة المصرية. لو قست بكل الأحداث اللي حصلت هتلاقي القوات المسلحة المصرية هي حجر الزاوية، وكان كل اللعبة في أحداث يناير كانت على إيه؟ على إن الجيش يضرب الشعب. فخلاص بالفعل وخلاص وانتهت بقى خلاص. الجيش كان مدرك لأنه كان جيش وطني شريف، ولادنا هم طالعين ولادنا بالظبط، جيش وطني يعني من كل ألوان الطفل الوطني المصري، مسيحي مسلم صعيدي بحيري نوبي، طالعين مننا مصري قبل أي حاجة. فده وطني متعلم مش متعلم، أدي خدمة إلزامية، تجنيد إلزامي، بيخدم وطنه إلزاميا وبيتعلم بينصهر في المؤسسة العسكرية وبوتقتها التي تعلم الوطنية وتعلم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء. البعض بيحاول يصور أنها خدمة صخرة، يعني البعض حاول أن يصور هذه الصورة السيئة. هم دول المجرمين بقى اللي بيشتغلوا على الحالة النفسية والمعنوية، المزقوقين بيرموا كلمات كده، وللأسف البعض الناس ضعاف النفوس ترددها. طب انت القوات المسلحة دي لو انت رحت شفت في صخرة في مباني ومية ساقعة ومية سخنة وبجامعة عند النوم ولا مؤاخذة يعني لبس رياضة ولبس ميدان، ايه الصخرة في ده بقى؟ في صخرة في ان انا اتعلم واتدرب على اسلحة ومعدات؟ لو يعني في القوات المسلحة هو يدافع عن أمه وعن بيته وعن أهله وعن عرضه. يا سيدتي الفاضلة، القوات المسلحة لما جت تقدم خدمة للشعب المصري كمؤسسة متماسكة في عز ما كثير من المؤسسات كان منهار، سموا ده سخر. لا، ده القوات المسلحة تحملت دور وعبء لدعم الأمن القومي في وقت حرج جدا، كانت الدولة كلها في انهيار ومؤسساتها منهارة ومتفككة. النهاردة القوات المسلحة هذا الدور هو اللي لعب وبيلعب، هذا الأداء للقوات المسلحة هو اللي لعب وبيلعب الدور الفعال واللي جاب نتائج كبيرة في استعادة البنية أو بتوسيع ونشر البنية التحتية في كل مكان، تطوير الدولة، ميكنة الحكومة. القوات المسلحة بتلعب في كل الأدوار في كل شيء. اسمح لي حضرتك سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت، إيه السبب في التحقق بالقوات المسلحة في الأصل؟ والله السبب عجيب. أنا كنت في كلية طب الأسنان، فانتظمت في كلية طب الأسنان لمدة شهر أو شهرين فقط إلى أن ظهرت نتيجة الكليات العسكرية. كنت مقدم فيها فعلا؟ كنت مقدم في الكليات العسكرية، بس كنت مقدم برغبة أن أنا أروح الكلية البحرية لأن أنا كنت أصلا من اسكندرية. كان في عند حضرتك حد في العائلة في هذا المجال في مجال القوات المسلحة؟ ما هي دي المشكلة. فجت طلعت النتيجة ما جاتش الكلية البحرية، فروحت لوالدتي رحمها الله قلت لها والله ما جاتش الكلية، جات الكلية الحربية. قالت لي تروح الكلية الحربية. كل ده على خلفية ايه؟ ان ليها ابن شهيد، ليها ابن استشهد سنة 56، فهي عايزة واحد يبقى موجود في القوات المسلحة يأخذ حق أخيه بكل بقى المعاني اللي حضرتك تقوليها. كيف أن أم مصرية بتفكر بالعقلية دي؟ يعني أنا عايز الأمهات بتوع دلوقتي أما ابنهم يروح الجيش ما يبقوش كده، يعني بالشكل اللي احنا بنشوفه. ابنك بيأدي فريضة، أشرف مهمة، فريضة كبيرة جدا هي الدفاع عن الوطن. رحت الكلية الحربية وأنا على مضض، حتى عميد كلية طب الأسنان قال لي يا ابني انت ماشي كويس يا ابني، عندنا وفي دكاترة بتقول انت ليه عايز تمشي؟ قلت له هو موضوع كذا كذا. هذا الرجل العظيم قال لي انا مش همضيك على إقرار عدم العودة، حسب لك مساحة، الورق مفتوح، من اما تحب تيجي تعال. شوفي عميد الكلية الإنسان الوطني المحترم، وشوفي الأم بإحساسها الوطني، وشوفي اللي في النص بقى بينهم ايه؟ إنسان عمال يتخبط كده يتخبط كده، ولا الآخر كان بيحكمنا البعد الإيماني، الطاعة. أنا لو عد علي الزمن 200 300 400 500 مرة لن أغير كاريري كضابط في القوات المسلحة، ليها شرف الخدمة فيها والحرب فيها والإصابة أثناء العمليات الحربية وكل الحاجة الجميلة، والمشاركة في البناء والمشاركة في التطوير وقيادة الوحدات لا ده شرف لا يداني شرف. فعشان كده أنا بقول لكل أولادنا طيع أبوك وأمك، بس في الآية بتقول لك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فقط وصاحبهما في الدنيا برضو وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن وإحنا بنعمل كده بنطيع، كان البعد الإيماني موجود، التأدب، التربية. متى قررت أن مجال القوات المسلحة هيكون مجالك طيلة العمر؟ من أول يوم كنت ماشي متفوق في الكلية، من أول يوم. حاجات جميلة، ذكريات حلوة، فيها تعب، فيها إجهاد واجتهاد وجهد، فيها معاناة، فيها عرق، فيها دم، فيها كل حاجة، لكن في الآخر كيان. أنت عملتي كيان، ممكن لما تيجي تحكي لابنك أو لحفيدك أو لمواطن حتى عادي أنت عايزة تعلميه تبقى أنت بتقولي كلام حقيقي مش كلام مزيف فخور بيه، ما هو طالع من القلب. هل حضرتك يعني تحب أن أولادك كانوا يكونوا في القوات المسلحة؟ والله حسب التوجه. هم توجهاتهم كانت. أنا الدرس اللي أنا خدته لنفسي إن أنا روحت غصب عني، فأنا مش عايز الدرس ده يتكرر. يعني هو مش في كل مرة، لأن تركيبة الأولاد بتختلف. لكن الزمن والجيل لكن خلف. التربية اللي أنت ربيتيه عليها تربية فيها نوع من الحزم. أنت عاوز إيه؟ ما أنا كان ابني جايب المجموع كبير جدا فوق 95%، وقال لي لا أنا بحب نظم المعلومات. ده سنة 2001. مصطفى دلوقتي حقق حلمه، وهو كان ممكن يروح كل الطب في هذا التوقيت سنة 2001، لكن هو عمل اللي في دماغه. لما أنا شفته بيعمل اللي في دماغه خدت الدرس من نفسي، تركته قلت سيبه يعمل اللي في دماغه، لأن لو كان حد سمح أعمل اللي في دماغي كنت عملت اللي في دماغي. ده الابن الكبير، هو هما ولد وبنت. يعني بنتي دكتورة في هيئة الطاقة الذرية الصيدلانية. تركتهم يحققوا أحلامهم لأن أنا استثمرت كل حياتي وكل إمكانياتي في ولادي. هل كنت حضرتك بتجد الوقت للحياة الاجتماعية؟ لا. ولا لا كنت لا. بتكون في مناسبات اجتماعية؟ لا، كنت بقى في البعض. في البعض. أنا حديك مثالين. أنا بقدين بكل الفخر والاعتزاز والامتنان للدور اللي لعبته زوجتي في أسرتنا، والدور اللي لعبته كل زوجة ضابط مصري من هذا الجيل. هي اللي ربت، هي اللي احتوت، هي اللي أمنت، هي اللي تابعت، هي اللي عملت وإحنا في الميادين. أنا كنت أخد أجازتي السنوية الجزء الأول 15 يوم قبل امتحان نص السنة، والنص الثاني قبل امتحان آخر السنة، عشان أساعد زوجتي. أنا ولادي ما خدوش دروس خصوصية خالص، اعتمدوا على نفسه وكانوا متفوقين ما شاء الله. بس في عناية بقى وفي انضباط في البيت. فده معناه إيه؟ إن ربنا بيبارك لك في كل قرش أنت عرقتي وتعبتي بيه وحطتيه في تأهيل أولادك. قد كده قد كده الحمد لله. الحمد لله ونمشي بيه ونعيش بيه. ودي حال ضباط كتير عملوا كده وكانوا مخلصين. بس أنا بتكلم عن حالي إن أنا استثمرت كل حياتي وإمكانياتي في أولادي. إيه اللي بتتمنى حضرتك إنه يتحقق اليوم؟ يعني حضرتك على المستوى الشخصي بتتمنى إيه، وعلى المستوى العام بتتمنى إيه؟ والله أنا على المستوى الشخصي أتمنى إن أشوف بلدي كما أتخيلها كدولة راقية متقدمة، لأن زرت دول كتير. وبصلاح العظيمة دي ادتني فرصة أزور دول كتير جدا، فشوف الدول متقدمة. أنا عايز أشوف بلدي كده، وهي جديرة بكده. مصر جديرة بكده من موروثها الثقافي والحضاري والإنساني. بس والله نحن لا نفتش عن غائب ولا نبحث عن مجهول. ده هم الشطراب من فضهم وننكر ذاتنا، ويكون عندنا ولاء وانتماء وحب لبلدنا، ولا ننظر لشيء شخصي، ونعرف ان الفوائد من كل عمل بتنتقل من جيل لجيل. اللي انا ما خدتهوش ممكن ياخدوا اولادي، ممكن ياخدوا احفادي. فعايزين المفاهيم. انا على المستوى الشخصي عايز ده يسود، وعايز ان كل حاجه تتبني على العلم. مفيش حاجه اسمها الفقاقه والدروشه. العلم اساس تقدم الدول اساسا. العلم، ونهتم بالتعليم وبالعلم وبالصحه. نفسي اشوف بلدي في المجالين دول، وانا واثق ان لو المجالين دول توفروا لابناء مصر للمصريين هيسودوا الدنيا، لان هم انسان تركيبته وجيناته مستعده للتلقي والتعلم بل والابتكار. النهارده بند الابتكار والتجديد بقى احد مقاييس قوة الدولة الشاملة في العالم. القدرة الاقتصادية والقدرة السياسية والقدرة، النهاردة أضافوا قدرتين جداد: القدرة على الابتكار والتجديد، وإيجاد بدائل جديدة للطاقة. النهاردة أوروبا ما فيهاش غاز، بتشحد غاز. إنجلترا المحطات البنزين واقفين عليها طوابير بشكل احنا مش هنقدر نديكوا وقود النهاردة. هل مصر كده؟ ربنا يحفظ مصر. ده هل مصر كده دلوقتي؟ طب ما احنا مرينا بالجائحة زيهم، وهم يدعوا ان اقتصادهم اقوى مننا. لكن الحمد لله. اذا الموضوع في مين؟ في الانسان. افضل اقولها لغاية ما الواحد يموت: الانسان. نهتم بالانسان، تعليمه، صحته، امنه، امانه، استقراره، رفاهيته، حريته. كل دول هيدوني انسان يقدر يصنع امة متطورة فيها كل التخصصات الناجحة، العلماء اللي بتطور وتجدد وتبتكر. إذن أنا لو عملت الإنسان عملت كله. أنا نفسي على المستوى الشخصي أشوف ده قبل ما أموت، يعني نفسي كده أشوف ده في بلدي. إحنا عمالين بنشوف بوادر حلوة وبوادر طيبة، أي نعم المعاناة كبيرة وبندفع الثمن غير ندفع ثمنها، لكن الأفضل إن أنا أدفع ثمنها دلوقتي غير لما يدفعوني ثمنها دم وأرواح وانهيارات. وأنا بوفر للأجيال التالية لأبنائنا حياة أفضل وانهيارات. النهاردة لما أنشل ناس من العشوائيات أنا بقضي على ثقافات سيئة وبحط الإنسان في مجال حضاري أكتر. البيئة اللي حوالين الإنسان هي اللي بتنضح بكل أدائه، فأنا بعمل كده. أنا نفسي أشوف بلدي كده على المستوى العام، يعني كفكري كمحلل وكراجل اشتغلت في الشؤون الاستراتيجية ودرستها وتعمقت فيها بل ومارستها. أحب أشوف بلدي حرة القرار السيادي وقوة كبيرة تؤثر، هي مزايا هي حاليا قوة كبيرة مؤثرة، ولكنها كل ما زاد هذا التأثير وكل ما زاد هذه القوة كل ده. أحب أشوف بلدي بهذا الشكل، لأن هذا الشكل يدي عزة للمواطن ومنعة للمواطن ويربطه ببلده وبوطنه، محدش يلعب عليه. فنفسي وعي الإنسان المصري يزيد، ما يبقاش حد يجيبه وحد يوديه، وده مش حياة إلا بالعلم وبالتثقيف. الوعي يتشكل في البيت في الأسرة، ويتشكل في المدرسة، ويتشكل في الجامعة، ويتشكل في الأحزاب، ويتشكل في منظمات المجتمع المدني المحترمة اللي مش ايد بره وايد جوه، ويتشكل في الإعلام اللي حضرتك بتعمليه ده دلوقتي بناء للوعي الوطني. اللي احنا بنقوله دلوقتي بناء للوعي الوطني. عايزين وعي الإنسان يعلى، حاجة حرف يضحك عليه ولا يخليه كل شوية يدوس شير شير شير أبيض أو أسود أو ما شائعات وحفاق. كله بقى بقول لحضرتك أبيض أو أسود تأكد. هو مش عارف، لأن حاليا النون هزمت الميم، الإعلان هزم الإعلام، لأن الناحية المادية طغت والقيم تراجعت. لا احنا عايزين نعلي القيم ونخليها في المرتبة أو في المصف الأولى، هي اللي بتبني الإنسان وهي اللي بتحصنه. ثلاث حاجات أنا تملي بقولهم هم اللي بيعملوا ما قاله الرئيس ما يعرف بالمناعة الوطنية: وجود وفاق وطني كلنا على قلب رجل واحد، وجود وعي وطني حدش عارف يضحك علينا، نمرة ثلاثة وجود إرادة وطنية، يكون عندنا عزيمة وإصرار ووضوح رؤية وقدرة على اتخاذ القرار وكوادر واستخدام المتاح لنا بأعلى عائد. دي إرادة. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر وأنتم بخير. كل الشكر لسيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة سابقا. شكرا لحضرتك. أشكرك، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء والمحاور اللي احنا اتكلمنا فيها، وأرجو وأعتذر وأتواضع لأي كلمة قلتها عن نفسي أو عن أسرتي، لأن أنا واحد زي أي واحد. كل الموضوع إن أنا خدت الموضوع جد واجتهدت. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة.